أن الحسنة تكتب في الصحيفة 10 حسنات، أما السيئة فلا تكتب إلا سيئة واحدة. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها 10 أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائه. كذلك عمل المريض والمسافر يكتب له، يكتب ولو لم يعملاه لمن اعتاد على عمل صالح ومنعه منه المرض أو السفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. عباد الله، ماذا لو استحضر العبد قبل أن يتكلم أو يباشر المعصية أن ذلك مكتوب عليه؟ وكيف ستتغير حال العبد حينما يريد أن يكذب أو يغتاب أو يطلق لسانه في الكلام البذيء؟ كيف ستتغير حاله عندما يتوقف عند قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ إن العبد لا يعمل أعمالا في الخفاء يستحي أن يعملها أمام الناظرين، فماذا لو استشعر وجود الملكين الكاتبين؟ ألا يدعوه ذلك إلى الحياء منهم؟ ثم ماذا لو صعد قلبه إلى أعلى فاستشعر مراقبة الله تعالى له؟ ينبغي للمسلم إذا أراد أن يتكلم أو يقدم على عمل أن يستحضر وجود الحافظين الكرام الكاتبين، فذلك أدعى لأن يحاسب نفسه وأن يزن ألفاظه وأعماله قبل أن يندم عليها. عباد الله، لو قدر أن إنسانا وضعت عليه كاميرا تراقبه بالصوت والصورة ليوم واحد فقط، ستجد أن هذا الإنسان يستشعر المسؤولية ويتحفظ في كلماته وتصرفاته لأجل نظر المخلوقين في الدنيا. فلماذا لا يستشعر المسؤولية والملكان يكتبان عليه جميع أقواله وأعماله في الدنيا ثم يحاسب عليها يوم القيامة؟ إن استحضار كتابة الملكين للأقوال والأعمال يجعل المسلم يزن كلماته قبل أن يطلقها، ويزن أفعاله وتصرفاته قبل أن يعملها. نعم، إن من يستحضر أن كل كلمة يتكلم بها أنها تكتب، وأن كل تصرف يقوم به أنه يكتب، إن من يستحضر ذلك فسيتحفظ عن كلام كثير وعن تصرفات كثيرة. وتأمل قول الله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي ملك قاعد عن يمينه وملك قاعد عن يساره. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا الملك معد ومتفرغ للكتابة عليك يا ابن آدم، ولذلك فهو رقيب، أي يراقب الإنسان مراقبة شديدة، فما إن يلفظ من قول إلا ويكتبه، وما إن يعمل من عمل إلا ويكتبه، فهو معد لمراقبة هذا الإنسان وإحصاء كلماته وأعماله وأفعاله وكتابة جميع ذلك. فليستحضر المسلم، ليستحضر وجود هذين الملكين وأنهما يكتبان عليه كل شيء، وأن هذا الكتاب سيخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: أقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، هذا التدوين يكون في الدنيا من الملكين، ويوم القيامة يطلع العبد على عمله ويقرأ كتابه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، في تفسير الآية: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال إن طائره هو ما طار عنه من عمله. نعم، أي عمل تعمله يطير عنك، ولكن يبقى الجزاء له أو عليه بذلك العمل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كان الفضيل بن عياض رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول: يا ويلتنا، ضجوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر. أي إنهم قالوا ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. عباد الله، المؤمن يأخذ صحيفته بيمينه، والكافر والمنافق يأخذها بالشمال أو من وراء ظهره. المؤمن عندما يأخذ صحيفته يفرح بها حتى إنه يعرضها على غيره ليقرأها، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هو يفرح بصحيفته ويطلب من غيره أن يقرأها، فيقول: ها أم اقرأوا كتابي. وأما الكافر أو المنافق فإنه يأخذها بالشمال أو من وراء ظهره ويخاف مما فيها، حتى إنه ليتمنى أنه لم يعطها ولم يأخذها. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. ومن هول ما في صحيفته يتمنى الموت فيقول: يا ليتها كانت القاضية. قال قتادة: تمنى الموت ولم يكن في الدنيا شيء أكره عنده من الموت. هذه الصحف يقرأها الإنسان على كل حال، حتى ولو كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة. قال الحسن رحمه الله: يقرأ الإنسان كتابه أميا كان أو غير أمي، وبقراءتها يتبين للإنسان نتيجة أعماله ظاهرة أمامه، حسنة أم قبيحة. فاستحضر أن كل يوم تشرق شمسه هو هبة من الله تعالى لك، كي تضيف لصحيفة حسناتك أعمالا صالحة تسر وتغتبط بها أحوج ما تكون إليها. عباد الله، إن موقف نشر الصحائف وتوزيعها على العباد يوم القيامة لموقف عظيم، لموقف مهيب، لموقف عصيب يترقبه الإنسان بتلهف شديد، ويظهر للإنسان أهمية وقيمة العمل الصالح في الدنيا، كما يظهر له سوء عاقبة الذنوب والمعاصي، كما يظهر للإنسان بعدما يستلم صحيفة أعماله أن هناك أمورا كان يستهين بها في الدنيا لكن إثمها كبير وذنبها عند الله عز وجل عظيم، كما قال الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وإن الإيمان بنشر الصحائف يوم الحساب هو من مستلزمات عقيدة المؤمن لثبوته في الكتاب والسنة، وهو ونشر الصحائف والله موقف عظيم ينبغي أن يستحضره المسلم وأن يستحضر كتابة الملائكة لأعماله في الدنيا، فإن هذا الاستحضار يجعله يستشعر المسؤولية عن كلماته التي يتكلم بها وعن أعماله وأفعاله التي يقوم بها في الدنيا، يستشعر بأن كل شيء محصن عليه وأن كل شيء مكتوب عليه وأنه سيعطى صحيفة أعماله يوم القيامة وسيجد فيها جميع أعماله وأقواله التي عملها في الدنيا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، أي كتاب الأعمال، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فكل شيء قد أحصي في هذا الكتاب، كل شيء قد كتب في هذا الكتاب، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ألا وأكثر من الصلاة والسلام على بشير النذير والسراج المنير، فقد أمركم الله بذلك، فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم انصر من نصر دين الإسلام في كل مكان، واخذل من خذل دين الإسلام في كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبر بأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وترفع فيه السنة وتقمع فيه البدعة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واجعلهم رحمة لرعاياهم، ووفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وقرب منه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وعلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك اللهم من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.